الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. موضوع جمعتنا المباركة هذه: العلم طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن قال قال علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. انظروا إلى هذا الفضل العظيم لمن خرج في طلب العلم، فحاله كحال المجاهد في سبيل الله إلى أن يرجع إلى بيته. فالمفروض من أبناء المسلمين أنهم يقبلون على الدراسة والتدريس والتعلم بشغف ومحبة وطموح واستمرارية، هذا هو المطلوب. لكن الحال خلاف ذلك، كثير من أبناء المسلمين اليوم لا يحبون الدراسة والتدريس ويتمنون لو أن العطلة دامت عاما بتمامه، يتمنون ذلك. سألت مرة التلاميذ فقلت لهم: هل تحبون المبردات، يعني الكليماتيزور، هل تحبون المبردات في فصل الصيف؟ قالوا: هذه ضرورة، لا بد من المبردات في فصل الصيف. قلت: هل تحبون المسخنات الشوفاج، هل تحبون المسخنات في فصل الشتاء عند البرد القارس؟ قال لك: لا بد من المسخنات، فنحن لا نتحمل البرد القارس. هل تحبون السيارة التي تأخذكم إلى الثانوية وتأخذكم إلى الجامعة وتأخذكم إلى المعمل وتأخذكم لزيارة الأقارب والأحباب وللنزهة؟ قال لك: السيارة لا بد منها، فهي ضرورة. قلت لهم بعد ذلك: هل تحبون الدراسة والتدريس؟ قال لك: لا، نريد الراحة. قلت: لعمري إن هذا لتناقض في عقول الأبناء، لأن المبردات والمسخنات والسيارات وحياة الرفاهية هذه التي نعيشها هي ثمرة، هي نتاج العلم، فكيف تحب نتاج العلم وتكره العلم؟ كيف تحب ما أعطتك إياه الدراسة وتكره التدريس والمدارسة؟ أنت غير منطقي في عقلك. هذا حال المجانين، يحب حياة الرفاهية ويكره العلم والدراسة والاجتهاد فيها، هذا حال المجنون. المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يبين مقامات العلماء ومقامات أهل العلم، سواء كان علم الدين، علم الشريعة، أو علوم التكنولوجيا والرياضيات والفيزياء والهندسة وغير ذلك. يقول المولى تبارك وتعالى: يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بالعلم ترتفع درجات وترتفع مقامات، سواء بعلم الشريعة أم بعلم الفيزياء والتكنولوجيا والرياضيات والعلوم، لأنك ستنفع الأمة بهذه العلوم. فإذا نفعتها وأصبحت الأمة عزيزة يهابها العدو فهذه خدمة للإسلام. الأمم لا يهابها العدو بالجهل، الأمم القوية لا تهاب الجهل ولا تخشى من الجهل بل تطمع في الجاهل. الدول القوية تطمع في الجاهل، تريد أن تستغله، تريد أن تأخذ ثرواته، وهذا ما فعلت فرنسا بنا بالأمس لما كان العلم قليلا عندنا والناس كان عندهم الجهل. الله غالب، العدو يستغل الجاهل ويستغل الكسول ويستغل الفوضوي في حياته، لحياته كلها فوضى، يستغل كل ذلك. ألم يقل المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أخوف الناس لله تبارك وتعالى. كلما كان لك علم غزير كلما أصبحت تخشى الله عز وجل، لأنك تعلم بأن الله حكيم فلا تعترض على قضائه وقدره، تعتقد بأن الله قاهر قوي متين فلا تخشى أحدا إلا الله تبارك وتعالى، لا عدو مهما بلغت قوته وسطوته. حينما تكون لك معرفة بالله تبارك وتعالى تعرف جنة الله وناره، وتعرف حكم شريعته، لماذا شرع هذا ولماذا شرعها، تزيد التزاما بهذا الدين. ولذلك كان العلماء أتقى الناس وأخشاهم لله تبارك وتعالى لمعرفتهم بالله وبدينه جل وعلا. أما الجاهل فتجده يرتكب المنكرات ولا يبالي لأنه عنده الجهل، وقد يريد نفسه المهالك ولا يبالي. معاشر الإخوة الكرام، ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي علم، سلك طريق يلتمس فيه علم، رايح للثانوية، رايح للمتوسطة، رايح للجامعة، رايح المسجد، رايح الشيخ، رايح البلد بعيدة، يلتمس علما، يطلب علما. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بالعلم هذاك تدخل الجنة، لأن بالعلم هذاك تقوي أمتك وتخدم أمتك، فيكون أجرك على قدر خدمتك لبلدك وأمتك. بذلك العلم تعلم طلبة، تنشئ مصنعا، تعلم رجالا، تكون رجالا بذلك العلم، فتتقوى أمة الإسلام. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أنت حينما تصبح مهندسا ستفلح في دنياك وستخدم أمة الإسلام، تنفع نفسك والمجتمع. حينما تكون طبيبا ماهرا، طبيب في المستوى، تنفع نفسك وتنفع أمة الإسلام. الذين داووا جرح أهل غزة كانوا أطباء مهرة، لولا وجود جيش من الأطباء ما استطاعوا أن يقاوموا عدوا. كيفاش تقاوم عدو أنت؟ لازم يكون عندك في كل شيء. الذين قاوموا اليهود في غزة كان لهم خبراء ومهندسون في علم الاستعلامات، حتى اعترف العدو اليهودي بأن المنظومة الجاسوسية لمجاهد قطاع غزة كانت تماثل أو تقارب المنظومة الجاسوسية على اليهود. ناس عندهم مهندسين، ناس قراوا. لا تحارب عدو بالجهل، لا تحارب عدو بالكسل، لا تتقدم بالفوضى، الفوضى لا تقدم، والكسل والتهاون لا يقدم أمة، لا تتقدم الأمة هكذا، تتقدم بالجد، بالإصرار على النجاح. كثير من الشباب اليوم يتمنى ويحلم، والحلم جميل، ولكن الحلم يبقى حلم ولا يصبح حقيقة. يتمنى أن يكون يعني يملك مالا وفيرا، يحب يكون عنده المال الكثير والسيارة الفارهة من النوع الرفيع والبيت الواسع والمرأة الصالحة الحسناء، يحب قح هذه، ولكن يحب أن يحصل على كل هذه بماذا؟ بالكسل والجهل والتهاون والفوضى. الجهل، إذا اخترت الجهل اخترت أن تصبح فقيرا. حبيت الجهل معناته أنت اخترت أن تكون فقيرا. اخترت الكسل اخترت أن تضيع في هذه الحياة، اخترت باش تولي ضايع طول حياتك. اخترت الفوضى والتهاون والكسل، فقد جعلت مستقبلك أسودا. راك خيرت المستقبل تاعك الأسود. أنت تبني هذه السنوات نتاع الثانوية نتاع المتوسط، اللي راهم في المتوسط دوك، واللي راه في الثانوية، واللي راه في الجامعة، هذه السنوات التي أنت فيها هي التي تحدد مستقبلك بعد 8 سنوات أو 10 سنوات، فتجعل منك رجلا نافعا لنفسك وللمجتمع، أو تجعل منك عربيدا يتسكع في الطرقات، يبيع المخدرات ويسكن في السجون، يسكن في السجن خارج داخل من سجن السجن. هذا اختيارك، ولك أن تختار، لك أن تختار، لكن لابد أن تعلم أن الاختيار خطير، والاختيار ليس بالسهل. اختيار خطير في الحياة، تختار الجد، تختار الاجتهاد، تختار بذل الجهد، ستقطف ثمارا بعد سنوات، والثمرة تكون كبيرة. اخترت غير ذلك يداك أوكت وفوك نفخ. أنت عقدتها بيديك، حلها بسنانك كما نقولوا باللغة الدارجة. إن الأمم التي يتفق مجموع أفرادها على الكسل والتهاون وحب الجهل والتمسك باللهو، أمة كهذه تغري العدو بأن يحتلها، تغري العدو بأن يستغلها، تغري العدو بأن يذلها. حينما تختار الجهل والكسل وعدم العلم والفوضى، أنت تغري العدو بأن يستغلك، بأن يعتدي عليك. ولنا في كتاب الله وفي قصص القرآن خير المثال، فاسمعوا معي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حتى إذا بلغ، هذا الكلام عن ذي القرنين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ذي القرنين ملك، ملك أتاه الله تبارك وتعالى كل أسباب الحياة، كل أسباب القوة، أعطاه كل أسباب القوة، فإذا به يلتقي في طريقه، يلتقي بقوم لا يفقهون شيئا. قيل أنهم كانوا قوما أقواما جهلا، عندهم غل جهل، وقيل أنهم كانوا أقواما في البلادة، بلادة الذهن، يعني عقولهم صغيرة، عقولهم صغيرة لا يفقهون شيئا في الحياة. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قالوا له نعطوك يا ذا القرنين مال واحمينا، احمينا من يأجوج ومأجوج الذين يعتدون علينا. والآية بيّنت بأن هؤلاء القوم كانوا جهلا، ومن ثم تسلط عليهم قوم يأجوج ومأجوج، تسلطوا عليهم لأنه كانوا قوم جهلا لا يحسنون الدفاع عن أنفسهم، ولا يحسنون ابتكار الوسائل التي تدفع عنهم الأذى، فتسلط عليهم هؤلاء القوم. ما الذي أنجاهم؟ سينجيهم علم ذي القرنين. الذي ينجيهم علم ذي القرنين. قال ما مكني فيه ربي خير. وما قالوا نعطوك حاجة ودرنا حل مع يأجوج ومأجوج. فأجابهم قائلا ما أعطاني الله عز وجل، لا أحتاج شيء تعطوني، ما مكني الله فيه خير، فأعينوني بقوة. أعينوني بقوة، شوف لازم العمل، أعينوني بقوة، أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. صنع لهم جدارا عاليا ما استطاعوا أن يظهروه، جدار عالي، وما استطاعوا له نقبا، ما قدروش يحفروه، لأنه أوتي علم صناعة الجدران، ترسانة قوية، لبيتو أرمي، بالعلم اللي عنده. ما الذي أنجى هؤلاء القوم من يأجوج ومأجوج؟ العلم. فالعلم حماية، العلم وقاية، العلم تقدم، العلم ازدهار، العلم قوة. فلنختار، لا بد أن نختار. الله عز وجل لما يضرب الأمثال حتى تعي هذه الأمة أن قوتها في طلبها للعلم، أن قوتها في التزامها كتاب ربها وسنة نبيها، والكتاب والسنة كلاهما يدعوان إلى طلب العلم وتحصيله. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام، الناس أمام العلم أصناف، صنف يتلقى علما وينتفع به وينفع غيره، وصنف يتلقى علما فينفع غيره ولا ينتفع به، وصنف أخير لا يتلقى علما ولا ينفع سواه، وهو أقبح الأصناف على الإطلاق. ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت طائفة منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى، ومن أخذ من هذا العلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل الهدى الذي أرسلت به. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مثال بالعلم وبعقول الناس وأصنافهم، فوصف العلم كأنه الغيث المطر، وكلكم يعرف بأن لا حياة بدون مطر، ومعنى ذلك أنه لا حياة بدون علم ولا استقرار بدون علم، وأن الناس منهم من يتلقى العلم فينتفع به وينفع غيره، وهو تلك الأرض الطيبة التي أمسكت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكبير. العشب الكبير ينتفع به الناس، ولكن شربت الماء يعني انتفعت، قبلت الماء. والصنف الثاني هو تلك الأجادب التي أمسكت الماء كين علم، ولكن لم ينتفع به صاحبه، لكن الناس سقوا وشربوا وزرعوا، عنده علم يعطيه للناس لكن هو ما ينتفع به، وهذا الصنف أقل نفعا من الأول. والصنف الثالث وهو القبيح، وهو ذلك تلك الطائفة اللي هي قيعان، القيعان الأرض الملساء، يسقط المطر لا تمسكه فلا ينتفع به الناس ولا ينبت شيئا، وهي العقول التي لا تتعلم والتي لا تنفع غيرها، العقول التي فضلت الجهل عن العلم، العقول التي فضلت الكسل عن الاجتهاد، العقول التي فضلت تضيع الوقت على اغتنامه فيما ينفع دنيا وأخرى. ليعلمنا المولى تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه أن الأمم القوية هي الأمم التي أخذت بسنن الله في القوة، وهي تحصيل العلم وطلبه والاجتهاد فيه وبذل الغالي والنفيس لأجل تحصيله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، خير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج كربة المصريين، اللهم فرج وارفع محنة السوريين التي طالت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين من اليهود والنصارى وأعداء الدين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.